لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاه والسلام شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. اما بعد هذا المجلس السابع من مجالس شرح باب الصيام من رسالة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي الملقب بمالك الصغير المتوفى سنة 86 و300 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. من يذكرنا بما أخذناه في المرة السابقة؟ أي شيء تحدثنا عن يا أسماء عن قبلها الصيام الصبيان حكم صيام الصبيان ما حكمه ما حكم صيام الصبيان؟ نعم أنه لا يجب ولو صام الصبي هل يصح منه؟ يصح منه. طيب بالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان، ماذا يدخل في أعمال الأبدان؟ نعم الصلاة الصيام الحج، ماذا يخرج منه؟ يخرج منه الزكاة لأنها متعلقة بالمال وليست متعلقة بالبدن. هل هنالك سن محدد لتعويد الصبية على الصيام مثل ما هنالك تحديد للسن 7 سنوات لتعويد الصبي على الصلاة؟ ليس هنالك حد. بماذا يحد إذن؟ ليس هنالك سن. بماذا؟ نعم بالقدرة. أما الصلاة فإنه يعود إذا عقل، إذا عقل فإنه يعود على الصلاة، وإذا طاق أطاق فإنه يعود على الصيام. طيب ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة نعم لا هذه المرة السابقة نعم من أصبح وهو جنب أو المرأة إذا طهرت وقبل الفجر وطلع عليها الفجر ولم تغتسل ما حكمه؟ الصيام صحيح أو غير صحيح؟ الصيام صحيح وليس عليهما القضاء. ثم انتقلنا إلى المسألة الأخيرة التي هي حكم صيام يوم الفطر ويوم النحر، ما حكم صيامهما؟ لا يجوز. طيب من صامهما تطوعا يجوز؟ لا يجوز. من صامهما في نذر معين يقول لله عليه أن نصوم يوم الأحد القادم فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى لا يجوز. هل يجوز صيامهما على أنهما كفارة؟ الجواب لا. طيب ثم ألحقنا بهذين اليومين صيام أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. المشهور من المذهب هل حكمها واحد؟ المشهور من المذهب لا، التفريق. كيف فرقوا؟ اليومان اللذان بعد الأضحى لا يصومهما إلا المتمتع في حكمه القارن، يعني من تمتع بالعمرة إلى الحج أو من قارن بين العمرة والحج، هذا جاء بنسكين، إذن يجب عليهما الهدي، من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 3 أيام هي هذه الأيام. أيوه. واليوم الأخير لا يصومه المتطوع، من يصومه إذن؟ الذي كان في صيام واجب التتابع أو النذر المهين. والصواب أنه اليوم الثالث حكمه حكم اليوم الأول والثاني. فالخلاصة أن نقول اليوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز صيامهما مطلقا، لا لنذر ولا لكفارة ولا لتطوع. والأيام الثلاثة التي بعد الأضحى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام فيها ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يجوز صيام هذه الثلاثة إلا للمتمتع في حكمه القارن. نعم، ماذا يريد الشيخ رحمه الله بهذه الجملة؟ يريد ذكر مسألة من أفطر في نهار رمضان قضاء، أفطر ناسيا، ما حكمه وما حكم صيام المريض؟ خلاصة كلامه رحمه الله يقول بأنه من أفطر في نهار رمضان في القضاء ناسيا فإن عليه القضاء، ومثله أيضا في من أفطر لعذر المرض عليهما القضاء. طيب، ومن أفطر في نهار رمضان، ومن أفطر هكذا إطلاق، سواء كان أفطر بأكل أو شرب أو جماع أو سائر المفطرات في نهار رمضان، ماذا يخرج بقوله من نهار رمضان؟ يخرج القضاء، قلت قبل قليل القضاء هو الأداء. وأما قوله نهار رمضان فإنه يخرج به قضاء رمضان. الحكم هذا الذي سيذكره هو من أكل أو شرب أو تناول مفطرا من المفطرات في نهار رمضان ناسيا، حينما يكون في أداء الصيام ماذا عليه؟ يقول فعليه القضاء فقط، يعني ليس عليه الكفارة. ما الدليل على هذا؟ عليه القضاء يعني لا إثم عليه. ويستدل بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فقال فقهاء المالكية إن هذا ورد على سبيل الامتنان، امتنان الله عز وجل للصائم الذي أفطر في نهار رمضان ناسيا. فقال العلماء فلماذا قلتم إذن عليه القضاء إذا كان الله عز وجل يقول إنما أطعمه الله وسقاه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض في الحديث للقضاء من عدمه، وإنما تعرض لمسألة رفع الإثم، فذكر أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنه الإثم لأنه ناسي وليتم صومه. والصواب أن يقال، هذا المشهور من المذهب، والصواب أن يقال بأنه ليس عليه القضاء للحديث السابق. رأيتم حديث واحد يختلف عليه الناس، بعضهم يقول عليه القضاء وبعضهم ليس عليه القضاء انطلاقا من هذا الحديث. ليس عليه القضاء استخراج من الحديث، من يستخرج لنا من الحديث ما يدل على عدم وجوب القضاء؟ ايش قال؟ فليتم صومه. ماذا سمى هذا اليوم؟ كيف سماه؟ سماه صوما، إذن هو صوم شرعي رغم أنه أكل وشرب ناسيا، إلا أن المسلم قال فليتم صومه. والأوضح منه رواية أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا في نهار رمضان. قال عليه الصلاة والسلام إنما أطعمك الله وسقاك. قال العلماء لو كان القضاء واجبا هل يسكت عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان واجبا لبينه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا وقته، متى يقول له اقضي؟ إذا كان القضاء واجبا إذن يقول له الآن. والأصرح مما مضى ما أخرجه الدارقطني وابن خزيمة بأسانيد يصحح بعضها بعضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذا الإسناد فيه ضعف، لكن بمجموع طرقه يحسن، وإن في أبواب الفقه ما يستدل به في أقل من هذا الحديث، يعني إسنادا، فكيف بهذا الحديث؟ إذن هذا الحديث قاطع، بأن من أكل أو شرب أو حتى جامع في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه، ولا شيء عليه، ولا قضاء ولا كفارة. ورحم الله الإمام مالك رحمه الله تعالى، الظن به لو أنه بلغه الحديث من طريق صحيح لقال به. ما تتصورون في الإمام مالك رحمه الله إذا صح عنده الحديث لا قضاء عليه، هل سيقول بأنه عليه القضاء؟ أبدا، لعل الحديث لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف. والصواب ما قاله جمهور أهل العلم بأنه لا قضاء عليه. نعم. قال وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. وكذلك كاف التشبيه، يعني يشبه هذا الحال حال من أفطر فيه لضرورة من مرض. أما المرض فنقل غير واحد من أهل العلم على أن المرض مبيح للفطر في نهار رمضان، نقله ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، لكن لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن قال هنا لضرورة من مرض، قيد إباحة الفطر بمطلق المرض أو بالضرورة، بضرورة المرض. ما معنى ضرورة المرض؟ هل المقصود ضرورة المرض إلى أن وصل إلى ضرورة بحيث أنه لو واصل صيامه فإنه سيهلك؟ المقصود قطعا ليس هذا المقصود. ليس المقصود بضرورة المرض أنه ألجأته ضرورة القصوى إلى الفطر. ولذلك نقول رسالة على الاختصار طبعا، وإلى المشهور من المذهب هو تقسيم حالة المريض. الحالة الأولى إذا كان هنالك ضرر عليه، ما حكم فطره؟ واجب عليه الفطر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يجوز للرجل أن يلقي بنفسه إلى التهلكة حتى ولو كان في فرض من الفرائض. الضرورة تبيح المحظورة، ليس كذلك؟ المحظور هو أن يأكل وأن يشرب في نهار رمضان، وهذه ضرورة، وهي التي قصدها الشيخ. لكن فيه مرض ليس فيه هذا الضرر، وإنما فيه أقل من الضرر التي هي مشقة، وهنا المشقة على قسمين. إن كانت مشقة غير محتملة، مشقة لا تصل به إلى الضرر الكلي إلى الهلاك، وإنما مشقة ولا يمكن للإنسان أن يحتملها، لا تصل به إلى الضرر ولكن لا يمكن للإنسان أن يحتملها، ألم شديد في البطن، ألم شديد في الرأس، أذنه تؤلمه أو ضرسه أو نحو هذا، ألم شديد ومشقة لا يمكن احتمالها، هنا هل يباح له الفطر؟ يباح الفطر قطعا، وهذا الذي قصده الله عز وجل في قوله فمن كان منكم مريضا، هذا المقصود. والمشقة تجلب التيسير، الضرورة تبيح المحظورة، والمشقة تجلب التيسير في الدين. وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وأنا لا أستطيع أن أصوم، إذن لي أن أفطر. إيش يبقى علينا؟ يبقى علينا المشقة المحتملة. رجل جرح في يده في مشقة، تؤلمه يده ويسيل منه الدم، لكن هل هذه المشقة تحتملها؟ نعم تحتمل غالبا، وإلا بعض الفقهاء المتقدمين ذكروا بأن من جرح من إصبعه له الفطر، استدادا لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هؤلاء لاحظوا اللفظ وأهملوا المعنى، هل المقصود به كل مريض؟ أنا لما يوجعني مراسي راني مريض، ليس كذلك؟ توجعني عيني راني مريض، أن نقيس يدي في طاولة أو في مسمار مثلا أنا مريض. المرض إذن هو عام، لكن هل هذا هو مقصود الشارع الحكيم؟ ليس هذا المقصود قطعا، المقصود به المرض الذي يؤدي إلى ضرر، أو المرض الذي فيه مشقة لا تحتمل. أما المرض الذي فيه مشقة محتملة يحتمله أواسط نفوس الناس، فهذا لا يكون معه الفطر. هكذا نقول أواسط الناس، وإلا فيه ناس إذا جرح من إصبعه يقيم الدنيا ولا يقعدها، ولا لا؟ كاين بعضهم مدلين شوية اللي كانوا صغار، لما يكبروا يبقوا هكذا، لما يصوم تحس بدوخة يقول لك أنا مريض وراح نموت وراح. القياس ليس على هؤلاء، هذا الشاذ لا يقاس عليه، القياس على أواسط نفوس الناس، ليس كذا، هذه قاعدة شرعية. القياس هنا ليس لأكثر الناس أو لأقلهم، إنما على أواسط الناس. مثل ما قالوا في لقطة، رجل يمشي في الطريق ووجد لقطة، اللقطة اليسيرة جدا له أن يأكلها، والنبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة بجنبه وقال لولا أني خشيت أنها من تمر الصدقة لأكلتها. ما المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل التمرة؟ أنها من تمر الصدقة، والصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. المقصود تمرة شيء يسير، من وجد تمرة يأكلها، ومثل من وجد في السوق مثلا 100 دينار 200 دينار ليأخذها لا بأس، ولا يجب عليه أن يعرف بها. الذي يعرف به والذي تتعلق به أواسط نفوس الناس، ألقى مليون ألقى 500,000 أكيد صاحبها سيرجع إليها ويبحث عنها. والقياس هنا على أواسط الناس، لأنه في بعضهم تبحر له أفراك يلبسه يرجع يقول لهم تجيبوا لي الأفراك تاعي، وفي بعض الناس تبحر له مليون عادي يقول لك أنا كسر راسي ونرجع ونبحث ونسقسي خليها. لا بهذا ولا بهذا، وإنما المعتبر عند أواسط الناس. شحال تبحركم أنتم باش تحصلوا من جنس تاع الأفراك ولا من جنس تاع المليون؟ شحال تقريبا؟ ها؟ 100,000 ترجع تقلب عليها الصوت. تقريبا تبحث عليها ما تقلبش. تقريبا أواسط الناس متعلقة بالألف دينار بالألف وخمسمائة بالألفين تقريبا، وطبعا هذا ليس حدا إنما هذا بتحديد. في مسألة أخرى، هذا في حكم المريض، ما حكم من توقع المرض؟ كان مثلا تغير الجو من جو حار إلى جو بارد، مثل ما وقع البارح، حر شديد فإذا بنسمة باردة. ورأيت البارح أنا كثير من الناس صار عطاسه مستمرا وبعضهم أنفه صار يسيل. لو جاء رجل وقال أنا أعرف من نفسي بأنه لو تغير الجو يبدأني المرض بعطاس وسعال وسيال في الأنف، ومن الغد بعد 24 ساعة سأسقط في الفراش، ما لا غدوة بعد الفجر أشرب قهوة حليب، مش حكمه؟ الأول ليس مرضا مبيحا للفطر كما سبق، لأنه مشقة يحتملها الناس. لما أفطر هو توقعا للمرض أو للمرض توقعا للمرض، هل يجوز له هذا؟ يجوز؟ هاي يا جماعة أنتم في شك ولا عجبتكم من تاع يشرب قهوة حليب؟ ها؟ لا يجوز. إن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا، ما قالش لا راح يمرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الذي يباح فيه ما يلحق بالمرض هو الإنسان الذي كان مريضا ثم خف مرضه بحيث أنه يستطيع أن يصوم، لكن يعلم من نفسه بأنه لو صام من الغد سيتأخر برء مرضه أو سيزيد عليه، من حكمه حكم المريض، وما قارب الشيء أخذ حكمه، والتابع تابع، هذا تابع للمرض، أليس كذلك؟ نعم. تفضل. ومن ساق وساقا تقصر فيه الصلاة فله أن يفتر، وإن لم تلده ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. نعم، ماذا يريد الشيخ رحمه الله بهذه الجملة؟ يريد حكم صيام المسافر، هل المسافر له الفطر أم لا؟ وإذا كان له الفطر ماذا يجب عليه؟ خلاصته أنه إذا سافر مسافة تقصر فيه الصلاة الرباعية إلى ركعتين أن له الفطر مطلقا وأن عليه القضاء، ولكن الصوم أفضل عند الشيخ من الفطر. يقول رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. علق هنا إباحة الفطر للمسافر بما إذا كان سفره يبيح له قصر الصلاة الرباعية، وهذا قول كل الفقهاء الذين قارنوا بين فطر المسافر وصلاة المسافر، هما مرتبطان في كل شيء، خلا مسألتين، مسألة انفرد بها المالكية ومسألة مشتركة مع غيرهم، سيأتي ذكرها خلال الشرح إن شاء الله. تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، فله أن يفطر. ما الدليل على إباحة الفطر للمسافر؟ الآية السابقة الذكر التي رددناها على مسامعكم مرارا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن عمر بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان كثير الصيام، معروف عند الصحابة بكثرة صيامه. أأصوم في السفر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. لو كان الفطر للمسافر غير جائز، هل للنبي صلى الله عليه وسلم يعلقه بالمشيئة: إن شئت صم وإن شئت فأفطر؟ هذا مما يدل على إباحة الفطر للمسافر. هذا محل إجماع، ونقل ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد إجماع الفقهاء على أن السفر مبيح للفطر، واختلفوا فيما سوى ذلك. وإن لم تنله ضرورة، قارن هذا مع ما سبق ذكره من المرض، قال بضرورة مرض، وهنا قال وإن لم تنله ضرورة، هذا مقصود، لأن المرض المبيح للفطر هو ما كان معه مشقة أو ضرر. وأما السفر المبيح للفطر ما هو؟ هو مطلق السفر، لا يتعلق بضرورة. ما الدليل على هذا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعلق الفطر على مجرد السفر. قد تقول المرض مثله أيضا، نقول قد أخرجه الدليل. ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يقول بأنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان، قال: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الذي صام يرى بأنه لا يفطر، والذي أفطر يرى بأن الفطر مباح له. إذا اختلفوا، ومع هذا لم ينكر أحدهما على الآخر، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز الإنكار على المفطر، على المسافر المفطر في نهار رمضان، لا يجوز الإنكار عليه أبدا، ومن أنكر عليه فإنه يستتاب. لما؟ لأن فيه إجماع الفقهاء على أن السفر في حد ذاته إنما هو مبيح للفطر، بغض النظر عن مسألة المشقة والضرورة. ولذا يظهر خطأ عامة الناس الذي يقول الواحد منهم: أنا سأسافر في الطائرة، الطائرة بالتكييف وليس فيه مشقة، أنا مرتاح على الأريكة، كأني موجود في البيت. ولذلك يرى بأنه لا يجوز أن يفطر، ومن أفطر فينكر عليه. والآخر يقول: أنا سأسافر بسيارتي مسافة 100 كيلو، أنا متعود نروح البلاد، مثلاً البلاد قبائل، نعود نرجع، وين الإشكال في هذا؟ لماذا أفطر؟ ومن أفطر معه فإنه ينكر عليه، هذا غلط. حديث أنس رضي الله عنه يدل على أنه لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وبأن إباحة الفطر للمسافر إنما هو متعلق بالسفر في حد ذاته لا بالمشقة، سواء شق عليك السفر أو لم يشق عليك السفر. وهذا مما يدل على أن هذا على صحة هذا الدين، وأنه من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن السفر في ذلك الوقت أكيد أنه في مشقة، أليس كذلك؟ ما فيش سفر عند النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام إلا بمشقة، يمشون تحت حر الشمس، وإما على أقدامهم سيرا على أقدامهم أو على الدواب، الذي يحميهم من الحر. حتى سيأتينا الأحاديث بأنه سافر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في حر شديد، وما منا من أحد إلا وهو يتقي الشمس بيده، عنده مش حاجة تظللهم إلا أيديهم يتقون به حر الشمس، وبعضهم أغمي عليه لشدة الحر ولصيامه أيضا. طيب، وإن لم تنله ضرورة. أما اليوم فتغير الأمر، ويمكن للإنسان أن يسافر 1000 كيلو وهو لا يشعر بالتعب، ومع هذا الله سبحانه وتعالى لم يعلق إباحة الفطر بمشقة السفر، وإنما بمطلق السفر. قال: وعليه القضاء. قبل ما تحدث عن القضاء، ما حكم هذا؟ حكم إفطار الصائم في السفر إذا كان صيامه في نهار رمضان. طيب، إذا كان متطوعا وسافر، هل له الفطر؟ له. قد سبق معنا أن ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة، من يذكرها منكم؟ أين ذكرها؟ في صيام المتطوع إذا أفطر متعمدا عليه القضاء، وألحق بها أيضا من أفطر في نهار رمضان، عفوا، في نهار التطوع متعمدا. قال: ومن سافر. لماذا؟ لأنه المالكية لهم في هذا مذهب خالفوا فيه كل الفقهاء، بحيث أنهم قالوا إن الصيام، أن السفر المبيح للفطر هو صيام رمضان، وأما التطوع صيام أو سفر في التطوع لا يبيح لك الفطر. لماذا؟ قد يستغرب الناس هذا، أنا أذكره من أجل أن نعذر هؤلاء الفقهاء، لأنها مبنية على مسألة أصولية وهي القياس على الرخصة. قالوا: الرخصة جاءت وين؟ في رمضان ولا في التطوع؟ فمن كان منكم مريضا، هذه جاءت بعد قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. على رمضان أعطانا رخصة ربنا سبحانه وتعالى إذا سفرنا أن نفطر. قالوا: وأما إفطاركم في صيام التطوع للسفر، ما دليله؟ نقول: الآية. قالوا: هذه الآية في رمضان، وأنتم قستم على الرخصة، والقياس على الرخصة فيه خلاف بين الفقهاء. طبعا والصواب والله أعلم أن يقال بقول جماهير العلماء الذين قالوا بأن السفر مبيح للفطر سواء كان في الصيام الواجب أو صيام التطوع. قال: وعليه القضاء. وهذا محل إجماع لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال: فعدة من أيام أخرى. خالف بعض العلماء ظاهريا، قالوا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال: فعدة من أيام أخرى، يجب عليك أن تقضي. قالوا: حتى ولو كنت مسافرا وصمت. نعم، ما الدليل على هذا؟ إن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: كل مسافر سواء صام أو أفطر عليه أن يقضي. هل هذا هو المقصود في الآية؟ جابوا: لا، فيه محذوف تقديره فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر تقديره فأفطر عليه القضاء. هذا واضح جدا. وإلا لو أن مريضا صام، احتمل تلك المشقة وصام، يصح منه؟ هل نقول بأنه عليك أن تقضي؟ لا، خلاص صام. والمسافر عليه مشقة ومع هذا أصر على الصوم، هل يقضي؟ الجواب أنه لا يقضي، إنما يقضي المسافر إذا كان قد أفطر في نهار رمضان. قال: والصوم أحب إلينا. إذا الإنسان كان مخيرا بين الصوم والفطر فأيهما يقدم؟ المشهور الذي نص عليه الإمام في المدونة أن الصوم أحب إليه من الفطر. ما الدليل على هذا؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في نهار رمضان فقال: ما منا من أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. صوم النبي عليه الصلاة والسلام في السفر يدل على أنه أفضل من الفطر، ليس كذلك؟ ثم في مسألة أخرى، أنه بعض الناس يرى بأنه يصوم في نهار رمضان هذا أيسر له من أن يفطر ثم يقضي لوحده، وربما يتكاسل وربما يتغافل لأنه عنده أيسر، حتى لو كان في السفر فإنه يصوم مع الجماعة، هذا أفضل من أن يفطر في السفر ثم بعد رمضان يقضيه لوحده ربما يوم أو يومين أو أكثر من هذا. هذا المشهور من المذهب أن الصوم أفضل من الفطر، وذهب ابن ماجشون من المالكية بأن الفطر أفضل، هذا خالف المشهور. وفي رواية أشهب عن الإمام مالك رحمه الله أن له الخيار بين الصوم والفطر، والصواب والله أعلم جمعا بين الأدلة أن يقال أيهما أيسر لك فهو الأحب إليك. إذا قلت إن الأيسر علي هو الصوم لأن السفر لا يؤثر في، ويمكنني أن أسافر ليالي ذوات العدد ومع هذا أصوم، وبالعكس لو أنني أفطرت في السفر فإنه يشق علي فيما بعد القضاء، نقول هذا اليسير الأيسر عليه ما هو؟ هو الصوم، إذن هو الأفضل بالنسبة لك. لكن لو جاء رجل وقال إن السفر يتعبني حتى ولو كان سفرا قريبا وتعودت عليه لأني وأنا صائم لا أستطيع، هذا أيسر لي أن أفطر وأخذ برخصة الشارع الحكيم وفيما بعد أقضي، نقول هذا الأيسر لك؟ يقول نعم، نقول هذا هو الأفضل بالنسبة لك، خاصة لو كان السفر يؤدي إلى ضرر. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر في نهار رمضان فوجد زحاما، وجد رجلا قد ظلل عليه، جعلوا عليه ظلة يمنعون أشعة الشمس من الوصول إليه، فقال ما هذا؟ فقالوا إنه صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، ما هوش خير الذي يصوم وهو في السفر والنبي صلى الله عليه وسلم صام، كيف يجمع بين الأمرين؟ يقول ليس من البر، ما هوش خير يصوم في السفر، ومن جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، المقصود بذلك إذا وصل إلى مشقة لدرجة أنه يغمى عليه لا يصير هنالك مقصد، لم يتحقق مقصد الصوم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة كان في شهر رمضان وكان الحر شديدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ كراع الغميم مكان بين مكة بين المدينة ومكة دعا بماء فشربوا الناس ينظرون، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا ليتقووا بفطرهم على القتال، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أناسا صاموا، قال أولئك العصاة يعني الذين عصوا أمري وعزمت عليهم أمرتهم أن يفطروا ليتقووا به على القتال، وعصاة لأنهم سيضعفون على القتال. نعم تفضل. ومن سافر أقل من أربعة قرون فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه الفطر. نعم، ماذا يريد الشيخ رحمه الله بهذه المسألة؟ يريد الرجل الذي أفطر في أقل من المسافة التي تقصر فيه الصلاة ما حكمه؟ قال عليه القضاء لأنه تأول تأولا قريبا. يقول ومن سافر أقل من أربعة برد، فيه بأن المسافة التي تقصر فيها الصلاة والتي يباح فيها للصائم الفطر محددة في المذهب، ولأقول مشهور والمذهب لم يخالف فيه أحد، هو مسافة أربعة برود، وهذا قول الأئمة رحمهم الله، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وأكثر الصحابة والتابعين، وأكثر الفقهاء والعلماء، وأبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة لم يخالف في هذا القول إلا قولا قريبا منه فحسب، وإلا قول الأئمة وأصحاب المذاهب وأهل الفقه والنظر كلهم كالمجمعين على أن المسافة المبيحة للفطر في نهار رمضان ولتقصير الصلاة هي أربعة برد. قبل أن أذكرش معنى البرد هذه، من أين جاءت الأربع برد؟ أو أذكر المسافة وبعدين أربعة برد برد جمع بريد، والبرد والبريد هي مسافة معينة، مثل ما احنا نقول المتر والكيلومتر إلى آخره. البريد هو أقل مسافة عرفتها العرب، ما كانش يعرفوا المتر هذا والكيلومتر، أقله هو البريد الواحد. والبريد هو أربعة فراسخ، والفرسخ الواحد تبعونيه نخرجوه في الحد من الكيلومتر اللي نعرفه احنا، تحديد بأربعة برد. أربعة برد هي مرحلتان، المرحلة الواحدة هي بريدين، فيكون تكون المرحلتين هي أربعة برد، والبريد الواحد أربعة فراسخ. الفرسخ أيضا هو مسافة معينة، والفرسخ هو ثلاثة أميال، والميل الواحد الهاشمي اختلف فيه اختلافا شديدا، لكن أقربه إلى الصواب والله أعلم أن يقال يساوي الميل الواحد يساوي 1666 متر، يعني كيلو 666. فيكون كم من ميل؟ قلنا أربع برد، البريد الواحد أربعة فراسخ، الفرسخ الواحد ثلاثة أميال، كم من ميل؟ 12. لا، كم من ميل؟ ثلاثة أميال في الفرسخ. نرجع، أربعة برد، البريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال. حكم الميل 48، بارك الله فيك، لأنه 16 فرسخ، فيكون 48 ميل. الميل الواحد بكيلو 666، شحال يعني 48 في كيلو 666؟ شحال يخرج لك؟ قرابة 80 كيلو، 80 كيلو، 80 كيلو متر يعني. لماذا نقول قريب؟ لأنه لما تحسبها بالآلة الحاسبة اللي عندنا اليوم تخرج لك 79 فاصل. اللي أنبه إلى شيء، على أن هذه المسافة ليست هي مسافة تحديد، وإنما هي مسافة تقريب، نص عليها في مواهب الجليل وفي عند الفقهاء كافة الذين قالوا بهذا. هي ليست مسافة للتحديد، مسافة للتقريب فحسب. وإلا أنا لا أقول لك بأنك لا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان إذا كان السفر 79 كيلو، وإذا كان 80 زيد كيلو تقصر وتفطر، لا يقول هذا عاقل. أو نقول لك 81 قصر و80 لا تقصر، إنما هو بالتقريب، مسافة بالتقريب. سؤالي هنا، من أين جاءت هذه 80 كيلو؟ هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ذكرها الله عز وجل؟ جاءوا لا. نظر الفقهاء رحمهم الله منذ القديم، ما مقصود الشارع حينما قال سفر؟ وأنظار الناس تختلف في هذه الأسفار، في اللي يروح من البومرداس يقصر يقول لك هذا سفر، وفي اللي يروح لتيزي وزو يقول لك سفر، ويقصر اللي يروح المدية لعين دفلة، والذي يرى بأنه يروح لبلاد قبائل يعاود يرجع بأنه مش سفر. الناس تختلف في هذا، وهكذا منذ القديم والناس في سفرهم يختلفون في تحديده. فرأى الفقهاء الأئمة الأربعة بأن أقل ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام سفرا هو سفر من يوم وليلة إلى يومين، وهو الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والأحاديث في هذا متباينة، قال: مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن، وأقل مسافة ذكرها هي يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. مسافة يوم وليلة قدرها الفقهاء، كم يمشي العربي في ذلك الوقت في اليوم والليلة مشيا متوسطا بمشي الأقدام أو بالسير على الإبل، المشي المتوسط، لا بالسريع الجاد ولا بالسير البطيء، يختلف على حسب السرعة، هذا مشي متوسط. ثم أنهم في ذلك الوقت يمشون في النهار، ولا تصور يوم وليلة يعني يوم وليلة هم ماشيين، وإنما في الليل يرتاحون وينامون ويستأنفون سفرهم من الغد. قاسوا هذا المشي فعرفوا بأنه لا يقل عن أربعة برد في اليوم والليلة، فأفتوا بهذا. ثم أنه قد وردت نصوص عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فقد أخرج البيهقي وصحح إسناده جمع من العلماء كالنووي وابن حزم وغيرهما أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، هؤلاء من كبار الصحابة ومن فقهاء الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة المشهود لهم بالفقه، أنهما كانا لا يقصران الصلاة ولا يفطران في نهار رمضان إلا في أربعة برد فما فوق. وعند البيهقي أيضا بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل قال أقصر من مكة إلى عرفة؟ قال لا. من مكة إلى عرفة شحال؟ إلى عرفة 22 22 كثير نعم 8 كيل قليل تقريبا من 12 إلى 15 ما أعرفش التحديد يعني، لكن اللي يمشيها يعرف شحال تمشيها ساعة ونص ساعتين بسير الشباب، ولو كان يكون معك شيوخ أكتبها ثمك وما توصلش. المقصود هو المشي اليسير جدا هو من 12 إلى 15 كيلو تقريبا. قال ابن عباس لا تقصر، مش مسافة قصر. قال ولكن من مكة إلى عسفان ومن مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف. نعم نحددها، من مكة إلى جدة كم؟ من مكة إلى جدة أنا أحمد أو يظل ماشي مكة وراء مش موجود كم؟ نعم 74 من 75 إلى 79 تقريبا كيل هكذا، طبعا إلى وسط جدة. لا جدة راهي مدينة كبيرة، المقصود بها وسط جدة البلاد، تعرف البلاد يعرفها وسط جدة. وسط جدة تصل من مكة وسط مكة من الكعبة المشرفة إلى وسط جدة 79 إلى 80، يعني هذا موافق لما ذكره من أربعة برد. من مكة إلى الطائف إيش حال؟ 100 هما اللي حاطينهم في الإشارات هذه 100، لكن المسافة الحقيقية هي أقل من هذا، حوالي 88 كيلو. وفي وقت الصحابة طبعا كانت تختلف، اليوم فيه طريق سريع من مكة إلى الطائف، طريق جديد وكبير، وفي ذلك الوقت كان الطرق غير معبدة. من مكة إلى عسفان، عسفان هي الآن مدينة عامرة بالقرب من جدة، وإداريا تتبع محافظة مكة، يعني جدة أصلا تابعة محافظة مكة، هي تابعة في أعمالها إداريا إلى جدة، وجدة تابعة لمكة، أكثر أعمالها تابعة لجدة. وبين مكة ومدينة عسفان الوسط ما يقارب 80 كيلو، إنما بين عسفان الوسط وجدة الوسط 40 كيلو، فبين مكة ومدينة عسفان الوسط هي 80 كيلو. يعني ابن عباس رضي الله عنه يحوم حول الأربعة برد التي هي 80 كيل تقريبا. أظن أنه لو أفتينا الناس بهذا لكان أيسر لهم، هذا أفضل من خلافهم في كل مرة يأتي يقول لك أنا نسافر المسافة الفلانية 100 كيل مقصر، واحد قال لي قصر، واحد قال لي ما قصرش، سافرت مسافة 80 كيل، واحد قال لي نروح للبلاد ونعود إلى آخره، حدد بالثمانين كيل، هذا أيسر لك كما حدده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا أيسر للجميع. قال فلا كفارة عليه، هذا في من سافر سفرا في أقل من أربعة برد فظن بأن له الحق في الفطر فأفطر، هل عليه الكفارة؟ ليس عليه الكفارة، هذا ظن، هذا تأول وظن بأنه يباح له الفطر فأفطر، فليس عليه إلا القضاء. وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. الأول لماذا لا يكفر؟ يعني قال وكل من أفطر متأولا، ما معنى التأويل هنا؟ المشهور أن المقصود بكلام الشيخ رحمه الله التأويل القريب للتأويل البعيد، يعني إذا كان ظنه قريبا من الصواب هنا نجب عليه القضاء فقط للكفارة، وإذا كان ظنه بعيدا جدا عن الشرع هنا نجب عليه القضاء والكفارة. كيف نفرق بين الأمرين؟ على الطريقة الآتية: رجل أصبح جنوبا، كان في الليل جنوب وطلع عليه الفجر، المسألة التي قلناها قبل قليل، فظن بأنه ما دام قد طلع عليه الفجر وهو جنوب إنه يباح له الفطر، فأفطر أكل وشرب، هذا تأويل قريب أظن وأخطأ في ظنه هذا، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء فحسب. امرأة طهرت من حيضها ومن نفاسها قبل الفجر، ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وظنت بأن طلوع الفجر عليها وهي من غير غسل يبيح لها الفطر، فأكلت وشربت وقالت أقضي، هذا لا شيء عليها إلا القضاء، هكذا ونحو هذا، فالتأويل قريب جدا من الشرع. وأما إذا كان تأويلا بعيدا جدا أي القضاء والكفارة، أعطيك مثال على هذا، التأويل البعيد اللي تكلمنا عليه قبل قليل، قلنا من توقع المرض يقول لك أنا غدوة أكيد راح أطيح فراش، قال لك ما دام أنه متوقع نسبق ونأكل ونشرب حتى أتقوى، هذا تأويل بعيد لم يقل به أحد، هو بعيد عن الشرع، ولذلك عليه القضاء والكفارة لأنه تعمد. أو رجل اغتاب أحدا في نهار رمضان، ولما جاء للدرس في صلاة العصر القانين نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال لك أنا مكبير غير كنت شهد الزور، ليس لله إذن أن علي أن أدع طعامي وشرابي، يروح من العصر يأكل ويشرب، هذا تأويل بعيد لأنه لا أحد يفهم من هذا الحديث هو نفس الإفطار، طبعا فهم بعض الظاهرية بأنه قد أفطر عليه القضاء. فقال المالكية في هذه الحالات تأويل البعيد عليه القضاء والكفارة. قال: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. إذن متى تكون الكفارة؟ إذا لا تكون الكفارة على الذي تأول، إذن متى تكون الكفارة؟ يقول الشيخ رحمه الله: إن الكفارة إنما تكون، هذه تكلم قريتها تفضل. إنما الكفارة، نعم، وكل من أفطر متأولا، فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء، والكفارة في ذلك إطعام. نعم قبلها. طيب أرجع إلى مسألة السفر، أنا قلت بأنه صيام المسافر كصلاة المسافر سيان هما سواء، الخلاف في مسألتين فقط فرق بينهما. المسألة اللي اختص بها المالكية وهي قولهم بأن السفر المبيح للفطر في نهار رمضان هو الذي أنشئ قبل الفجر، هذه مسألة لم يقل بها إلا المالكية، قال لك باش تفطر وأنت مسافر لازم تكون سافرت قبل الفجر، أما أن تسافر بعد الفجر فلا يباح له، والصواب قول جماهير العلماء أنه سافرت قبل الفجر أو بعده يباح لك الفطر. والمسألة الثانية: متى يباح للإنسان أن يقصر الصلاة وهو مسافر؟ منين يبدأ؟ أنا راني مسافر صلاة العصر، نصلي العصر ركعتين ونروح نمشي، أو متى؟ حينما أجعل الديار خلف ظهري، يبتدئ هنالك مسافة القصر، لأن هذا هو المقصود، البروز السفر هو البروز من الديار أو من البلد. وأما الفطر فقد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم بأنه يخالف مسألة تقصير الصلاة والجمع، بحيث أنه يباح له الفطر وهو في بيته إذا عزم. وظن ذكرنا هذه المسألة من قبل نظن في الإجابة على الأسئلة، ويدل عليه ما أخرجه الترمذي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أن أنس رضي الله عنه رحل راحلته للسفر ولبس ثياب السفر ثم دعا بطعام وهو في بيته فأكل، فقيل له سنة؟ قال سنة. وقول الصحابي هذا سنة هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول الصحابي هذه سنة وهو لا يعلم هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ويدل عليه أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن جبير رحمه الله أنه ركب في سفينة مع أبي بسرة الغفاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما ركب في السفينة قدم غداءه وقال أدنو، فقال ألست ترى البنيان؟ كأن الميناء في ذلك الوقت كان متصلا، البنيان متصل بالميناء. قال ألا ترى البنيان؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حظه من الأثر، حظه من النظر واضح. أن الذي يقصر الصلاة بالنسبة للصلاة وهو في بيته، هل يشق عليك أن تصلي أربعا؟ لا يشق عليك تصلي أربعا، ثم إذا برزت وخرجت من بلدك وجعلت الديار خلفك تصلي ركعتين مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيح لما حج النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أربع ركعات في المدينة، ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر ركعتين، لأنه جعل ديار المدينة خلف ظهره. وأما بالنسبة للصوم، حينما أنا أفطر في البيت، هذا أحظ لي أم لا؟ هذا أحظ لي لأنني سأتقوى بفطري على مشقة السفر. لذلك كان هنالك الفرق بين الأمرين. ولكن نبهنا البارحة أو قبل البارحة بأنه ينبغي للإنسان أن يحتاط في المسألة ولا يفتن الناس في هذا، وإنما عليه أن يراعي خلاف الناس. وقلنا هذا خلاف مشهور المالكية، يحتاط في الأمر ولا يفتر إلا إذا برز من بلده بحيث جعل البلد خارج وراء ظهره. طيب، إذا كان البلد إذا كان من يخرج خارج محيط السكن، حينما يخرج مسافرا بطائرة ويخرج منا من دار البيضاء إلى مطار هواري بومدين الدولي، متى يفطر؟ في المطار. لماذا؟ قطعا في المطار، لأن المطار قلنا المطار هذا الدولي الذي نتحدث عن مطار دار البيضاء، هذا مطار هو خارج البنايات، وأنا لا أتحدث عن مطارات أخرى، لأنه قد يكون المطار والبنيان محيط به، ولا تتفاجأ بهذا. مطار مثلا جدة، مطار الملك عبد العزيز، بعيد جدا عن المدينة، مثل أيضا صالة الحجاج. لكن مطار مثلا الرياض كانت مدينة صغيرة، جعلوا فيها المطار في آخره، ثم توسع، فالناظر ينظر للمطار في وسط السكنات. لذلك المسافر منه لا يكون قد فارق البنيان، وليس له أيضا تقصير الصلاة إلا إذا طارت به الطائرة. لكن مطار الدولي هو خارج حدود البنايات، بحيث إذا وقف الرجل عند المطار الدولي فإنه يرى بنيان الجزائر العاصمة، ويرى من هذه الجهة حمادي وبومرداس، ومن هذه الجهة يرى يشوف كاليتوس وشرابة إلى آخره، فهو بعيد عن البنيان. والله أعلم. وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. متى تكون الكفارة؟ الكفارة تكون لمن أكل أو شرب أو وقع في جماع متعمدا، قال مع القضاء. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هلكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال لقد وقعت على امرأتي في نهار رمضان أنا صائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تجد أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وقد اتفق الفقهاء على أن كفارة من أفطر متعمدا في نهار رمضان هي هذه الثلاثة: العتق، الإطعام، الصيام، ثم الإطعام. طيب، الحديث هذا ورد في الأكل والشرب أو في الجماع؟ متعمدا ورد في الجماع. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه في الجماع فحسب، وأما الأكل والشرب من تعمد الإفطار في نهار رمضان بالأكل والشرب فإنه لا كفارة عليه، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه القضاء فحسب. وذهب المذهب عند المالكية قاسوا الأكل والشرب على الجماع. لما؟ وكلامهم قوي، دليلهم قوي، حيث قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قبلها الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فجعل الأكل والشرب وقرب النساء كله مباح في الليل، قارن بين هذه الثلاثة. هل فصل بينها؟ الآن باشروهن ثم قال كلوا واشربوا، ليس كذلك؟ فما الذي يجعلنا نفرق بينها في النهار على أن من أكل وشرب متعمدا فعليه القضاء فقط، ومن جامع متعمدا فعليه القضاء والكفارة؟ ما الذي يجعلنا نفرق بينهما؟ ثم أن الكفارة التي أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام على الأعرابي، هل المقصود بها وقوع في الجماع أو هو انتهاك شهر رمضان؟ الذي ذكره المالكية ومن معهم بأن العلة هنا في الكفارة هي انتهاك حرمة شهر رمضان، فكل من انتهك حرمة شهر رمضان بجماع أو أكل أو شرب متعمدا فعليه القضاء والكفارة، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. قال مع القضاء، قد سمعنا قبل قليل الرواية التي في الصحيحين ليس فيها القضاء، وإنما وردت في سنن أبي داود في رواية الحديث قال في آخره واقض يوما مكانه. فخلاصة الكلام شو هو؟ أن من تعمد الأكل والشرب أو الجماع في نهار رمضان فعليه ثلاثة أمور. الأمر الأول عليه التوبة والاستغفار لأنه وقع في محرم من المحرمات. ثانيا أن عليه القضاء لأنه أفسد صومه. وثالثا عليه الكفارة. والكفارة ما هي؟ هي الإعتاق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. كلمة أو هذه يعني على الترتيب، على ترتيب كفارة الظهار كما سنذكره إن شاء الله. نعم. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد لمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحق إلينا. ولو أن نكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. نعم. كأن الذي قرأ رسالته توقف عند قوله وإنما الكفارة على من أفطر إلى آخره، فتوقف عندها وقال ما هي الكفارة؟ قال والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سبق أن شرحنا ما معنى المد وأنه يقاس بمد النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك أحب إلينا، هذا المشهور من المذهب، بأن هذه الثلاثة المذكورات في الحديث الآن في الذكر ليست هي على الترتيب وإنما هي على التخيير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خير الأعرابي بين هذه الثلاثة، هذا المشهور من المذهب. والصحيح الذي ذهب إليه ابن ماجشون من المالكية وابن حبيب من المالكية وابن عربي من المالكية على أن هذه الثلاثة ليست هي على التخيير حتى أختار أيسر الأمور الثلاثة، وإنما هي على الترتيب، لأنه قال هل تجد كذا ثم هل تجد كذا، مما يدل على أنه انتقل منه من واحدة إلى أخرى. إلا أن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ روى الحديث بكلمة أو، افعل كذا أو كذا أو كذا، فقال المالكية في المشهور عنهم بأن أو إما أنها للشك وإما أنها للتخير، للشك وهذا غير مناسب في هذا الحديث، أو أنها للتخير. والصواب أن أو تقع للشك وتقع للتخير وتقع أيضا للتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو كذا أو كذا لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام التخير، وإنما يقصد بذلك التفصيل، تفصيل الأول ثم الثاني ثم الثالث، والذي يقطع بهذا رواية الصحيحين أنه عقبه بهل التي تدل على أن كل مرحلة بعد الأخرى. فالمشهور في مذهب الإمام مالك هو استحباب الإطعام. لما استحبوه على الصيام؟ لأن الصيام فائدة لنفسه، وأما الإطعام وهو أحب للفقراء والمساكين فاستحبوه لهذا، وهو النص في المدونة. قال ولكن له أن يعتق برقبة أو صيام شهرين متتابعين. القرافي من المالكية ذكر أن يحيى بن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ سأله مرة عبد الرحمن بن معاوية، عبد الرحمن بن معاوية هذا عبد الرحمن الداخل كان أمير، كان أميرا، بأنه قد جمع جاريته في نهاية رمضان متعمدا، فماذا عليه؟ قال عليه الكفارة. قال ما هي الكفارة؟ قال أن تصوم شهرين متتابعين، وكان هذا بحضرة الفقهاء، فقهاء المالكية. تعجب الفقهاء المالكية، خرجوا فسألوا يا شيخ أنت تعلم بأنه المذهب أنه هو التخيير، فلماذا لم تخيره؟ قل له لك الخيار العتق والصيام والإطعام وهو حر في هذا، هذا هو المذهب. قال إنه أمير، ولو قلت له إنك على الخيار ماذا يصنع؟ عوض ما يطعم 60 مسكين يطعم الأندلس كعب ولا يضره، واليوم الموالي سيكرر فعلته، واليوم الثالث واليوم الرابع وش يهمه. وقال القرافي رحمه الله هذا له حظه من النظر، إذ أن الكفارات لما جعلت في الشرع من أجل الزجر. وهذا الأمير لو قلنا له عليك أن تطعم أو عليك أن تعتق لما رأى في هذا زجرا له، في كل مرة يفعل هذا ويعتق ممالكه المملوكين عنده ويطعم مش 600 فقير ومسكين ولا ينزجر بهذا. فرأى هذا الرأي وهو من فقهاء المالكية. قال وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، وهذا لا خلاف في المسألة، لكن الخلاف في من أفطر في قضاء رمضان متعمدا ليس عليه كفارة، لكن هل عليه قضاء يوم أو يومين؟ يوم، هذا قول الإمام مالك، وبعضهم قال يومين. لماذا يومين؟ ها؟ أيوة سيد علي، أيوة يوم رمضان يوم قضاء رمضان، ها؟ فهمت هذا؟ ولا صعب؟ قال بعض الفقهاء بأن من أفطر في قضاء رمضان متعمدا عليه يومين، اليوم الأول الذي لم يقضيه من رمضان أفطره في رمضان، واليوم الثاني لأنه أفطر في قضاء رمضان. والصواب ما قاله الإمام مالك نص عن الإمام مالك رحمه الله بأن من أفطر في قضاء رمضان متعمدا عليه يوم فحسب، هو اليوم الذي أبطله بفطره وليس عليه الكفارة، وهو محل اتفاق. شق معنا في هذا، رجل قال لا أجد رقبة أعتقها في هذا الزمان، ثم عليه صيام شهرين متتابعين، قال لا أستطيع أن أصوم لأنني مريض، نفتيه بماذا؟ بالإطعام. قال عوض ما أطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد أو مدين نصف الصاع، أعطيه قيمة، أعطيه أموال نحددها شحال 10,000 في كل واحد ونخرج وانتهى الأمر، يجوز هذا؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ نعم؟ صواب الإطعام، يعني والخطأ إعطاء القيمة، ها؟ شو رأيكم في هذا؟ نعم؟ طيب الإطعام لا شك، لكن لو أصر على إخراجها نقدا ليش تروحوا للقياس؟ اشرحوا للقياس وهو نص موجود. قبل قليل قلنا الأعرابي قال إطعام 60 مسكين، ما كانوش مدلوا درهم ويروح يشري وش يحب، يمشي يطعم يروح يشري في الجدار، وش دخلك؟ ما عندوش ثلاجة في الدار راح أجمع الأموال هذيك ومدها له، هو لا يحتاج لا طعام ولا شراب. النبي عليه الصلاة والسلام قصد إلى الإطعام، طبعا أشهب من المالكية رأى بأنه على الخيار إنشاء الإطعام وإنشاء أن يعطي بدلا عنه مالا، والصواب أنه لا يجزئ إلا الإطعام فحسب، لأن الإطعام مقصود شرعي. بعض الناس في هذا الزمان قد يتحجج بحجج واهية، يقول لك يا شيخ ما لقيتش كل يدي الماكلة، هذه الناس ما يدوش ماكلة يدو درام. إذا كان هذا الرجل الذي يدعي فقرا ويقول أنا لا أخذ طعاما إنما أخذ أموالا، فقل بأنه ليس فقير، أنت ضامن بأنه فقير. في فقراء من حولنا واللي يعيشنا في في في في عمق الجزائر يرى أناس والله لا يأكلون ولا يشربون لا في اليوم ولا في الليلة، لا في رمضان ولا في غيره، لكن لا تعرفهم لأنهم لا يسألون الناس إلحافا. لما تشوف الجيل المسجد ويصلي ويروح تقول هذا يا لا يحتاج شيئا، لما تفتش عليه في الدار والله ما يأكله. أنا أعرف أناسا يبحثون في عزكم الله في المزابل في نهار رمضان باش يأكلوا، والله ليس لهم قوت يومهم، يحوس هذوك الخضارين اللي يغلوا الثمن تاع الخضرة وفيما بعد لما تفسد يروح يرموها وما يروح يحوسوا عليها ويطبخوها ويأكلوها، هذا هو أكلهم. نعم، فهؤلاء نبحث عنهم ونطعمهم، هذا مقصود في الإطعام. أما اللي يجي يطرق عليك الباب ويقول لك صدقة يا محسنين، تروح تجيب له السويد وتجيب له الخضرة وتجيب له، يقول أنا ما نديش أنا الماكلة، أعطيني دراهم، مد له دراهم باش يروح يشري بورطابل، هذا هو المقصود تاعه. لا لا، إذا لم يأخذ منك الطعام إذا ليس هو من الفقراء والمساكين. لعلنا نكتفي بهذا القدر. يقول السائل: لي أرض اشتريتها لتأمين مستقبل أولادي، وإلى الآن لم أبدأ في بنائها، ولكنها كبيرة، إذا أعطيت سعرا مناسبا يمكن أن أبيع وأدع الباقي لأولادي. فبعضهم قال علي الزكاة في كل عام، والبعض قال لا، فما الحكم؟ هو اشترى قطعة أرض كبيرة واسعة، قال لتأمين مستقبل أولادي، يبنيها لأولاده من بعده، وفي وما دام إنها واسعة فجزء منه يقول إذا أعطوني سعر جيد نبيعها، والباقي أتركه لأولادي. يقول بعضهم أفتاه بأن عليه الزكاة في كل عام، والبعض الآخر يقول ليس عليه زكاة. لماذا عليه الزكاة وليس عليه زكاة؟ هل الأشياء التي يملكها الإنسان فيها زكاة؟ ليس على دابة الإنسان سيارة يركبها الإنسان فيها زكاة، حتى لو كانت 9 مليار ليس فيها زكاة. وفي بيت الإنسان، بيت تملكه وراك عايش فيه، هل فيه زكاة؟ لا. ومثله أيضا الأرض التي تملكها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة إذا اشتريتها بغرض التجارة، إذا شريت قطعة الأرض تنوي بيعها، هنا نقول تستقبل بها عاما، إذا بيعت قد بيعت، وإذا لم تباع تقيمها بسعر ذلك اليوم وتخرج منها ربع العشر، تخرج منها الزكاة. لماذا؟ لأنها خرجت من كونها ملكا لك إلى كونها من عروض التجارة، هذه لا فرق بينها وبين الأموال. لما تعرض قطعة أرض للبيع ومثلا ثمنها مليار، هل تقصد التراب هذا؟ إذا قصد التراب هي مش فيها زكاة، التراب ما فيه زكاة، الأرض ما فيها زكاة، البيت ما فيه زكاة، السيارة ما فيها، ثيابك ليس فيها زكاة حتى لو كانت ثيابا غالية، لكن كيف تصير فيها الزكاة؟ إذا لم تقصد الأرض التراب وإنما قصدت المال، هاي أنت تقصد المليار، إذن هو عرض من عروض التجارة فعليها الزكاة. لكن هنا يقول قسمتها إلى قسمين، إذا مدوا لي سعر في الأخرى ممكن أن نبيع، هل يجب عليه الزكاة؟ هذه لا تدخل في عروض التجارة. لماذا؟ لأن نيته ليست متمحضة في البيع. هذا يقول لك إذا أعطوا لي سعر نبيع، وهذا حاله أكثر الناس، كثير من الناس هذا حال حاصل الجزائريين يشتري سيارة وهو ماشي بها إذا بدو له سعر مليح علاش ما يبيعش؟ هيبيع على هذا أنا ماشي بالسيارة كل عام تخرج عليها الزكاة ما كفاتكمش البنية هذيك وتزيدوا فوقها الزكاة في كل عام. ويل من هذا بأنه الذي اشترى قطعة أرض وينوي تملكها ليس فيها زكاة، إذا اشتراها ينوي بيعها فيها زكاة، إذا اشتراها وهو متردد قد يبيع وقد لا يبيع هنا نيته ليست متمحضة في الشراء والبيع، هنا لا شيء عليه. أنا موظف وآخذ راتبا شهريا وأدخر منه، فهل علي زكاة منه؟ نحن لا ندري كم راتبك وكم توفر منه في كل شهر، والرواتب الشهرية عليها زكاة في حالة ما إذا اجتمع فيها شرطان. إذا كنت مثلا راتبك الشهري 40,000 دينار مثلا 4 ملايين في الشهر، أنت تصرف قولوا في الشهر 3 ملايين يبقى لك مليون، دائما تخبي أنت مليون الشهر الأول الشهر الثاني ولو مليونين الشهر الثالث ولو 3 4 5 فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه دون النصاب. لما يصل الشهر الذي قد وصل فيه إلى النصاب هنا تستقبل به عاما كاملا عاما قمريا كاملا، إذا كان قد بقي على النصاب أو أزيد منه فيه الزكاة، وإذا كان ينقص ويزيد مرة تحت النصاب ومرة فوق النصاب، مرة تحتاج تدي منه يكون تحت النصاب ومرة تزيد عليه ويلي فوق النصاب، هنا لا زكاة عليك. لماذا؟ لأنه هنا في كل مرة النصاب يقل مالك تحت النصاب فينقطع هنالك الحول أو تستقبل به عاما جديدا. لكن إذا كنت ضامنا بأنه دائما قد بلغ النصاب فما فوق، هنا تستقبل به عام. مثلا بلغ النصاب في شهر رمضان، الشهرية تاعك اللي حطيتها في ماي اللي جاتك في ماي حطيتها مع الأموال اللي عندك، فإذا هو النصاب. رمضان المقبل تحسب كل ما عندك اللي تخلك في جوان واللي تخلك في جويلية واللي تخلك في أوتي، ما دارش عليهم الحول، ومع هذا الأيسر لك أن تخرج، هذا الأفضل لك. نعم هو سنزيدك في أعباء الزكاة، لكن هذا أحضر الفقراء والمساكين. لو نقول لك خرج برك على اللي دار عليه الحول، هذا يصعب عليك وفيه أيضا نقص لحق الفقراء والمساكين. لكن لما نقول لك خرج على الجميع، دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول، هذا أفضل لك لأن فيه زكاة وزيادة، وثم ثانيا هذا أحضر للفقراء والمساكين. يقول زوجتي تريد أن تعتمر في هذا الشهر رمضان ولا يمكنني أن أذهب معها، قالوا لي هذا حرام، هل هذا صحيح؟ هذا السائل كل حاجة قالوا له وأنا ثاني كمان نقول لك وقد تروح الدرس واحد آخر تقول لهم قالوا لي ونبقى فيه قال لي وقلت لك. العامي مذهبه مذهب مفتي، العامي ليس له مذهب، إنما مذهبه مذهب مفتي. أنت اختار الشيخ الذي يطمئن إليه قلبك وتراه بأنه من أهل العلم، اسأله وش يقول لك؟ قال لك حرام هو حرام، قال لك هو حلال هو حلال، والله يحاسبك على ما أفتاك به إذا كان هو غالط. الله عز وجل لا يحاسبك على هذا، لأنه أنت فعلت ما أمرك الله به. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت مجتهد في اختيار العلماء، اسأل من تشاء، ثم إذا سألت أحدا أنت ملزم بما قاله. إذا كان إنسان طالب علم ويسأل هذا ويسأل هذا ويرجح ما يرجحه الدليل، هذا شيء آخر. إذا كنت تفهم الأدلة الشرعية فنعم، أما إذا كنت لا تفهم الأدلة الشرعية أحد يقول لك حلال وحرام واختلط عليك الأمر، الأفضل لك أن لا تكثر من السؤال، اسأل واحد ممن تثق في علمه وانتهى الأمر. زوجته تنوي العمرة ولا يمكنه أن يذهب معها، في الصحيحين ما يدل على هذا. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله في لفظ مسلم إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة طلقت حاجة، وإن تتوت في غزوة كذا وكذا، امرأته مشات مع جماعة، أكيد أنها جماعة مؤتمنة. مع من مشات؟ مع الصحابة ومع نساء الصحابة، فيه رفقة أفضل من هذا؟ وهو مشغول بأي شيء، مش عمل جهاد، اكتب اسمه في غزوة من الغزوات، وأنه خلاص خارج في سبيل الله. أن يستطيع أطل جهاده معه وقال انطلق فحج مع امرأتك. ورأى بعض الفقهاء بأن الرفقة الآمنة للمرأة أن تذهب معه للحج والعمرة، والصواب الله أعلم أن يؤخذ بهذا الحديث، وأيضا هو الاحتياط في المسألة. ومن جرب فإنه يعلم ما نقول. اللي يروح للحج والعمرة امرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وبعضهم يقول الكبيرة معليش 55 سنة طلع معليش، بالعكس اللي فوق 55 سنة هي اللي تحتاج إلى محرم تتكئ عليه. ذهبت إلى الحج أو العمرة، العمرة في رمضان مش حدا رم يروحوا لها، 10,000 واحد، 20,000 واحد، مليون، مليونين، يرون ملايين في ليلة 27. اللي رام حاسبينهم الآفاقيين اللي جاءوا خارج المملكة رام 3 ملايين، هم يحسبوش تاع مكة ويحسبوا تاع جدة ويحسبوا تاع المملكة وتاع دول الخليج، هذوك رام يدخلوا بالحساب، يتحايلون على القانون ويدخلوا على الحدود. سقطت هذه المرأة مغشيا عليها، وش لازم؟ يدوها المستشفى، ويجوا الأطباء ويجي الحماية هذه ويروحوا يدوها المستشفى، وإذا ما نفعش في مكة يروحوا يدوها المستشفى العام في جدة، سفر ويقعدوا معها تحاليل، وفي النهاية يرجعوا الحجاج والمعتمرين وهي ما ترجعش. وش لازم عليك؟ تروح تسافر باش تستلمها. وأحيانا يروحوا للحج والعمرة ولا ما يرجعوا، يموتوا ثم، تعرفوا بهذا الأمر، ويحصلوا ثم، هو ما يخلوهاش تعاود ترجع لأنه ما هوش معها محرم، لأن اللي جاوا معها خرجوا رجعوا للجزائر. هي واحدة لازم تروح تسافر، تروح تجيبها تعاود ترجع. لماذا كل هذا؟ المرأة ليس معها محرم لا تسافر، لأن الله تعالى لم يجب عليها الحج إلا مع محرم، فهي معذورة في هذا، ولها أجر تؤجر على حسب نيته، وهي نوت الحج والعمرة فلها في هذا أجر. كثير من الذين يتوهون في الحج والعمرة، والله شيء مؤسف، أعرف كثيرين ممن يذهب إلى الحج لا يحج. أخبرني أحدهم بأنه تاه في مكة، ناس واقفين في عرفة، هو راه يطوف يوم عرفة، وقال لي أنا استغربت، قال لي بيه استغربت، قال لي ما كان حتى واحد في مكة، قال لي طفت مع الزديس، وأنا أقول الناس هذا وراهم، هم الناس كانوا في عرفة. لكن لو كان معه من يرشده، هذا رجل لما وقع في هذا الخطأ، كيف بامرأة تبقى تتسكع في الشوارع وطرق مكة؟ وحنا يحوس عليها، ما تقولش البعثة الجزائرية، والبعثة الجزائرية اللي مكتوب سنيالي عندهم في التليفون يروح يحوس عليها، لكينا واحدة تاهد تبقى 24 ساعة أو تبقى 48 ساعة وهي مرمية في الطريق، هات برك تأكل وتشرب، تعرف عجوز 60-70 سنة تعرف تروح للبعثة وتحوس، خاصة إذا ضاعت لها البطاقات التي أو ما يوضع في المعصم، ما تعرفش أصلا وين جات، ولا تعرف الفندق، ولا تعرف حتى واحد. يقول هل إذا سافر معها غيري جاز؟ نعم، إذا كان محرما، والمحرم هو المرأة هو الزوج أو الذي يحرم عليه أن يتزوج بها على سبيل التأبيد، أخوها، ابن أخيها، ابن أختها، عمها، خالها، ابنها، هؤلاء كلهم من المحارم، ليس شرطا أن تذهب مع زوجها. يقول أخوها وهو غير مسلم، أو ابني وعمره 8 سنوات، أما أخوها، أما ابنها وعمره 9 سنوات ليس بالغ، مش بالغ، لذلك لا يعد محرما، تدي قاع أولادها أو ما صغار لا ينفعها هذا، لابد من محرم وشرطه البلوغ. وأما أخوها هذا غير المسلم، إيش معنى غير مسلم؟ ها؟ إذا لا مش ما قالك هو ما يصليش وخلاص، لا هو بنفسه يقول لك أنا من صوم، ربما يحج وربما يعتمر وربما ليس كافرا، هو يقول أنا مسلم. غير المسلم، لماذا سألت غير المسلم؟ لأنه في حالة الكفر في قسمين من الكفار، فيه كافر وهم من النادر أن تجدهم، تجدهم عند المجوس وتجدهم عند بعض الديانات هذه الدنيوية، لا تؤتمن معه المرأة، ليس له دين، وعندهم دين خبيث لا داعي لذكره، هذه لا تسافر معه. وذكر أهل العلم أنه لا ينبغي أن يكون خلاف بين الفقهاء في منع المرأة أن تسافر مع رجل كهذا، لكن إذا كان الكفر هنا نصراني أو يهودي، هنا غالبا ما يحافظ على أخته اليهودي، أو حتى لو كان نصراني، امرأة واحد جزائري وتزوج مع فرنسية مسلمة، أخوها راهو فرنسي نصراني، قال أنا ما نقدرش نسافر معها، ويسافر معها أخوها، جائز، ما في أشياء إشكال، يسافر معها لا بأس. لكن الإشكال في دخوله إلى منطقة الحرم، هل يدخل معها ولا يدخل معها، وسيمنع من الدخول. لكن إذا كان في غير الحج والعمرة له أن يسافر معها. أخت زوجتي كانت على قرب الولادة ولكنها لم تذهب إلى المستشفى، ولما ذهبت قالوا لها إن الولد مات لأنك تأخرت واختنق في بطنك، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. لماذا؟ لأن المرأة حينما يأتيها الطلق ويقول لها زوجها تعالي نذهب إلى المستشفى، تقول ما زال أنا أعلم من حالي بأنه ربما يأتي الطلق للمرأة فيتأخر ولادتها لساعات، ربما يوم ويومين ولا معروف، فظنت بأن موعد الولادة لم يحل، ولما ذهبت إلى المستشفى وجدوا بأن الصبي قد خنق في رحمها في بطنها. هذا لا شيء عليه، هذا ليس من باب التفريط، لأنها عملت على حسب ما تعرفه من نفسها، فلا شيء عليها. ومن قبل أمرها زوجها بإجهاض الطفل وحاول معها ولكنها لم تفعل، فما الحكم؟ كيف يعني يأمرها بإجهاض الطفل؟ لماذا؟ هو زوجها ويأمرها بإجهاضه، هي حسن ما صنعت، حيث أنها لم تأتمر بأمره، إذ أن الإجهاض حرام سواء كان في أول الحمل أو في آخره، حتى لو كان في أول الحمل قبل النفخ الروحي فيه فإسقاطه حرام. لماذا؟ لأنه قد تعلق بالرحم وهي إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إسقاطه، لا يجوز كتم ما في الرحم ولا يجوز إسقاطه، وما بعد النفخ الروحي فيه بعد 4 أشهر الحرام فيه يتأكد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو بمثابة قتل إنسان حي، طفل صغير في عمره عام تقتله، ولا تقتل الجنين في بطن أمه بعد 4 أشهر بعد النفخ الروحي فيه سواء، إلا أنه في التحريم، إلا أن الدية تختلف، هذاك في عمره عام ديته دية للحي، لكن هذا ديته دية الجنين، دية الجنين هي غرة من عبد أو جارية، يعني ثمن عبد أو ثمن جارية، واليوم ما عندناش العبيد، لكن يرجع في تقديره إلى عشر دية أمه، أمه لو ماتت لو قتلت ما هي ديتها؟ عشرها قسم على 10، وثمن هذا يعطى لأوليائه لعاقلته اللي هو والده، لكن هي لم تفعل هذا، هو حرام بأمره لها بالإجهاض، وهي قد أحسنت لما لم تأخذ برأيه. ما حكم أن أصلي نافلة بعد صلاة الوتر، وهل هذا لا يتعارض مع الحديث؟ لا يتعارض مع الحديث، لأنه قد ثبت في صحيح مسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر ثم صلى ركعتين بعده. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا استحباب، والذي أخرجه من الوجوب إلى الاستحباب هو الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة بعد الوتر. ثم يستدل بالعمومات، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي الدرداء أيضا في الصحيحين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاهم بثلاث وصايا، من بينها النوم على وتر كان يوتر ثم ينام، هل الظن بأبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يصلي قيام الليل إذا استيقظ في آخر الليل؟ الظن بأبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يقوموا الليل. متى يقوموا الليل؟ بعدما صلوا الوتر. يقول: راتبة العشاء هل أصليها مع الإمام تراويح أو أصليها بعد الوتر؟ أما أن يصليها مع إمام التراويح فلا، لأنه هذه نافلة وهي راتبة الصلاة لا تصلى جماعة، لا تصلى جماعة، لا ينويها مع الإمام، وإنما يصليها بعد الوتر. إذا كان هنالك ما جاب بعد صلاة العشاء يترك الإمام للمصلين يصلوا الراتبة يصليها في المسجد. وأما إذا لم يترك لهم مجال بعد صلاة العشاء مباشرة صلى التراويح، هنا يصلي الوتر لمن كان لمن كان يعتاد الركعتي الراتبة، فإن يصليها بعد الوتر ولا حرج عليه. من كان مواظبا على رواتب الصلاة ثم في رمضان بعد صلاة العشاء خاصة تقام مباشرة بعد صلاة التراويح، هل أقضيها بعد الوتر أم أجعلها في صلاة التراويح؟ هذا أجبنا عنه. ما حكم متابعة الأخبار والبرامج علما أنها مزودة بالموسيقى والمؤثرات الصوتية؟ القصد إلى سماع الأخبار مما ينبغي للإنسان أن يسمعه، أو ممن تتوق نفسه إلى الاستماع له، لا بأس به، جائز. ويقول: هي مع موسيقى ومع مؤثرات. إذا كان شيئا قليلا جدا وهو غير مقصود، أنت لا تقصد الاستماع إليها وإنما تقصد الاستماع إلى الأخبار، فنرجو أن لا يكون في هذا بأس، الله أعلم. حكم شرب العصير الذي يباع أو المشروبات الغازية علما أنهما مضران بالصحة. يعني مضران بالصحة، ما تقدير هذا الضرر؟ وكم أشرب من لتر حتى أتضرر؟ نعم ها هو قال لك الشيخ يروح شوف طبيب. اليوم لو اتبعنا هذه القاعدة لما أكلنا ولا ما شربنا ولا لا، حتى صار الناس يشكون في كل شيء. خبز هذا جرى ناكلوه فيه محسنات غذائية، ومع مرور الوقت قالوا بأنها تصير مواد مسرطنة. والأكياس هذه قال لك راه نديروا في هذيك الكحلة، بعد سنوات قال لك راهي مسرطنة. احنا حياتنا قاعد ننشر فيها الخضرة ونحط فيها الخبز. الخضر هذه التي صرنا نشتريها في غير وقتها، ولا لا شيف لوردو كانت تلقاه في الصيف في الشتاء من أين؟ الفواكه اليوم فواكه غريبة وعجيبة، يخلط الخوخ مع التفاح مع وبيع. إنسان صار يشك في كل شيء يأكله لما الناس داسوا على الطبيعة التي خلقنا الله عز وجل عليها، وصار الكيمياء هو المستولي على الناس. حط ملون غذائي وحط ملون أحمر وأصفر وانتهى، وحافظ مواد حافظة إلى آخره، والله المستعان. يقول: إذا قلنا أن من أفطر في نهار رمضان بأكل وشرب متعمدا لا كفارة عليه، فهذا الشخص لم يصم رمضان كاملا، هل يمكن أن نقول أنه لا رمضان لأنه لم يكمل الشهر؟ إيش معنى أنه لم يصم رمضان كاملا؟ يعني تعمد الأكل والشرب، إذا قد تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان فعليه ما سمعنا ثلاثة أمور: الأمر الأول هو التوبة، والأمر الثاني هو القضاء، والأمر الثالث هو الكفارة. القرآن أنزل بلسان عربي، فهل العرب كانت تأتي بالإدغام والإخفاء وغيرها في كلامهم اليومي، أم هذه الأحكام خاصة بالقرآن فقط؟ نعم، كانت تأتي بالإدغام وكانت تأتي بالإظهار، ولا شيء واضح عندهم. كيف كانوا يقرؤون أشعارهم؟ أشعارهم يقرؤونها على هذا الإدغام، الشيء اليسير، الإظهار إلى آخر، الإقلاب كان مشهورا، ليس شيئا بدعا من الأمر. حتى الودود يقول يا محمد يا فلان، هذا الودود، وها على هذا جاء الأذان بهذه المدود. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ما كانت تفعل العرب. وقد يستغرب الناس حينما نقول بعض أحكام التجويد الناس ينطقون بها ولا لا؟ الإقلاب نحن ننطق به، ولما تجي تدرسه للطلاب يقول لك صعيبة. أقول لكم مثلا عنبر، في واحد يقول لك روح شيت عنبر عنبر، ويقول لك قاع عنبر، العين وبعده الميم، كيفاش ولات عين الميم؟ هذيك النون الساكنة وبعدها أقلبت النون الساكنة إلى ميم ولات عنبر. النقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، النقل عند ورش شنو هو؟ رانا نقولوا احنا ضرب، نقول لك قعد في الارض، ما نقولوش الارض، نقول لك احنا انا راني مؤمن، انتم راكم مؤمنين الى اخره. هذه لغات العرب ولهجاتهم التي كانت ما زال احنا نتوارثها الى زماننا اليوم. يقول ما حكم من سافر والسفر لم يحدد وقت للعودة، فهل عليه التقصير في الصلاة؟ نعم، إذا لم يحدد له التقصير والجمع. عند خروج المصلي إلى الصلاة يقع بذلك مباشرة لنية، فهل يجب استحضار النية مرة أخرى قبل تكبيرة الإحرام؟ لا، تكفيك الأولى. قلنا لما الإنسان يسمع أذان العصر ويأتي إلى المسجد، لماذا جاء إلى المسجد؟ لماذا هو يمشي في الطريق من بيته إلى المسجد؟ وحينما يأتي المسجد لعله يذهب إلى بيت الوضوء يتوضأ ويأتي يقف. حينما يقف في الصف والإمام يقول استووا اعتدلوا، هو لماذا يسوي الصف؟ أي يصلي، لا ليأكل ولا ليشرب ولا لينام. واضح النية، النية هي انبعاث القلب إلى العمل. هل الأذى الثاني للفجر هو الوقت الواجب فيه الإقلاع عن الأكل، أو الوقت يمتد إلى ما بين الأذان والإقامة؟ هذا لا قائل به. كيف يمتد ما بين الأذان والإقامة؟ أزيد كمل بعد الفجر أزيد كود. الأذان نعم هو حده، الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ونسخ في الصحيحين يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا الأذن الأول هذا الثاني، وينتظر الإنسان إلى الإقامة. إذا عندكم أحد المذاهب يعني هل إنذار المعسر في حالة الدين يعد من حسن الخلق؟ لا شك، نظرة إلى ميسرة، من حسن الخلق أنك تنظر المعسرين، ولو أسقطت عليه الدين كان هذا من أحسن الخلق، هذا حسن. لكن لو أسقطت عليه الدين بالكلية صار شيئا حسنا، ومن أسقط الدين فإنه يعتبر أنه تصدق عليه بالصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من بني إسرائيل لم يعمل خيرا قط أبدا، لما وقف بين يدي الله عز وجل قال هل عملت خيرا؟ قال لا يا رب، ما عملت خيرا قط، إلا أنه كان يتاجر بالدين، يعني يبيع الأشياء بدين يخش عليها الأموال وينظرها. قال ثم أبعث غلامي إلى هؤلاء أصحاب الدين فأقول من كان ميسورا فخذوا المال منه، ومن كان معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فقال الله تعالى تجاوزوا عنه للملائكة، تجاوزوا عنه نحن أحق بالمجاوزة منه. هذا رجل لم يعمل خيرا قط، ومع هذا تجاوز الله عز وجل عن خطيئته لأنه كان يتجاوز عن المعسرين. فكيف باليوم؟ اليوم إذا سلف لك 100,000 يقول لك لازم تتعود ترجع، إذا ما رجعتوش ويتبعك كظلمك ليلا ونهارا. غلا شافك دخلت للبريد البوسطة موراك تدي منها يدي لك. لا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا طماعا، حينما يعطي الناس يقرضهم يريد الأجر، ثم بعد ذلك إذا تعسر على الرجل إعطاء المال أبطل صدقته بهذه الأفعال. ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ الذي يظهر أنه لا فرق بينهما، قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة ثم صلى ركعتين إذا طلعت الشمس، المقصود بعد طلوع الشمس بمقدار رمح، لأن طلوع الشمس لا يجوز الإنسان أن يتنفل فيه. لكن بعدما تطلع الشمس من مقدار ربع تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد طلوع الشمس للإنسان أن يصلي. هذه الصلاة تصليها صلاة إشراق، تصلي تسميها صلاة الضحى لك. هذا ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ هما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، بينهما عموم وخصوص. لما ذكر الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، جمع بين الفقير والمسكين، فيكون الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر. الفقير هو المعدم الذي ليس معه شيء، ليس له دخل، عندهش مدخول، عندهش مصروف، هذا فقير. والمسكين هو الذي معه دخل لكنه لا يكفي، كحال اليوم الناس عنده شهرية ويخدم لكن الشهرية ما تكفيش، هل نعطيه الزكاة؟ نعم نعطيه الزكاة لأنه من المساكين. هذا في حال ما إذا اجتمع، لكنهما إذا اجتمع افترقا. وإذا افترقا تقول تصدقوا على الفقراء، يعني ما عندهش قاع، الفقير والمسكين. وإذا قلت تصدقوا على المساكين، أيضا المسكين والفقير كلاهما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.